يا من ترى حالي في غربة الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني حن الفؤاد إلى قلب بلا ألم كالطير إذ يشدو يوما على فنني. الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني حن الفؤاد إلى قلب بلا ألم حن الفؤاد إلى قلب بلا ألم كالطير يوما على فنني. سجانتي رفقا فالعجز أضناني والقيد يحرمني من حلم أقراني. سجانتي رفقا فالعجز أضناني والقيد يحرمني من حلم أقراني. إني المعاق فما ذنبي وما جرمي إني المعاق فما ذنبي وما جرمي أنسيتني قدري والكل ينساني أنسيتني قدري والكل ينساني. ضاقت بي الأيام وضاق بستاني إن كان في نظري أحزاني. فألفت وحشته في قلبي العاني رحماك رحماك فالقيد أدماني رحماك رحماك فالقيد أدماني. سجانتي مهلا قولي أجيبيني هل قيدك الدامي يوما سيثنيني. سجانتي مهلا قولي أجيبيني قيدك الدامي يوما سيثنيني. إن الجبال ترى شما شامختان إن الجبال ترى شما شامختان والريح تعصفها مجهولة الحين والريح تعصفها مجهولة الحين. لا لن تغي قلبي ترضى لا بالعجز والدوني. سجني سيدفعني والعزم يرويني لمراتب أعيات صبر الملايين. لمراتب أعيات صبر الملايين.